في شيء عند يعني شبهة رأيتها عند بعض الفتيات والشباب. نعم. إنه يقولوا إنه العلاقة شريفة. الحب شريف. ما في كلمات بذيئة. علاقة نظيفة. علاقة نظيفة. إيش العلاقة؟ شلون يعني؟ يعني هل طيب الآن ما في خضوع بالقول؟ ما في رقة في كلامها؟ عذوبة رقة ما في؟ طيب ما في تعبير عن إعجاب؟ مثلاً؟ حتى لو بالكتابة يعني. طيب نعم. تعبير عن إعجابها به. نعم. وتعبير إعجابه عن إعجابه بها. هذا إيش حكمه شرعا؟ هذا إيش هذا نظاف؟ لا طبعاً يعني يتنافى طيب كلياً. هو الآن يقول علاقة نظيفة، علاقة نظيفة، علاقة نظيفة، علاقة شريفة، علاقة نظيفة. يعني كأنه إذا ما تكلموا في الفواحش الفواحش الصريحة فالعلاقة نظيفة. طيب كيف ما بيصير تعلق عشق عشق تعلق ما في يحلم بها تحلم به وكلام معها وكلام معها وكلامها معه وكلامها هذا وبعدين يعني خلاص يعني الآهات والتأوهات والتنهدات هذه ما لها أثر في القلوب يعني ما لها أثر في القلوب.